ولما كانت الحلقة الثالثة عشرة بعد المئة السابعة وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فأشرق المخدع بنور جمالها وتنفست فيه طيوب خيالها وهي تستأنف حديثها الموصول بصوتها المعسول وهي تقول: بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن حربون ابن جربون لما رجع من هذه الحروب فلم يجد قوت القلوب ولم يعثروا عليها حية ولا قتيلة، اعتقد أنها حيلة، وكلف قائده جوان أن يبحث عنها في كل مكان، وأعطاه مهلة من الزمان. وإن ابن جربون لجالس في الديوان إذ دخل عليه بعض الأعوان وأخبروه أن درويشا من أهل الوصول يطلب الإذن بالدخول، ويقول إن هناك أسرارا لديه ويريد أن يسر بها إليه، فأمر بإدخاله في الحال وتقدم به بعض الرجال، فإذا هو شيخ كبير شبه ضرير تتدلى على صدره لحيته وتهتز من ضعفه خطوته لولا عكازته، فتقدم من ابن جربون بمساعدة بعض التطرون. اتفضل. سبحانه جل شانه. اسنده. سبحانه جل شانه. خد ايده يا وردان. السلام والامان. تعال اتفضل يا ولد. السلام والامان، اهل السلام والامان. تعال تعال هنا عندي. الهادي اهدي، كله يفوت ويعدي، كله يفوت ويعدي، حاكم الدنيا لما تحب تدي تدي. أي نعم. له في ذلك حكم، لكن لما الدنيا ما تديش. ما تخش في الموضوع يا سيدنا الدرويش. ما تقطعنيش. أرجوك ما تعطلنيش. أنت يا ابني لسه ما عرفتنيش. ولا منين أعرف درويش. درويش شوف. ها ها. الله الله الله الله الله الله الله الله. جوان. الله يطعك يا جوان. الله الله ما عرفتك. وعجبتك؟ وعامل كده ليه في نفسك؟ عشان اجيب لك المحبوب. قوت القلوب. اديك عرفت. وهي فين دلوقتي؟ لسه ما عرفتش بالظبط. مال جاي تقول لي المحبوب وقوت القلوب؟ انا كنت قلت لك ان ليها خطيب اسمه ايوب. هو وصل؟ حصل. وقبضوا عليه؟ قبضنا على اللي حيوصلنا اليه. مين؟ العبد محجوب. وايوب؟ ما قبضناش عليه. لسه مش لاقيه؟ وحتى لما نلاقيه مش هنقبض عليه. ليه؟ عشان هنعمله صناره ونصطاد بيه. مش فاهم انا. ما هو مدام محجوب ظهر هنا يبقى ضروري ايوب هنا، لانه كان مسافر معاه وراجع معاه، فلو جبنا محجوب وقررناه هيدلنا على مكان ايوب، ومن أيوب نستدل على مكان قوت القلوب. ونستدل كمان على شيبوب. كويس اللي قبضته على محجوب. احنا في ايدينا الوقت كل الخيوط. مظبوط. عتيل عتيل. أوامر سيد ابن جربون. في عندكم واحد مسجون اسمه محجوب. تاخد الفرسان وتروحوا تستلموه من السجان وتجيبوه لي أوام هنا في الديوان. أمرك مجاب. اقفل وراك الباب. قوت القلوب، أنا أيوب. افتح يا قوت القلوب. ست ليه؟ اتفضلي. ادي الاكل اللي قلتي عليه، وادي الحرير والقصب اللي طلبتيه. انا بسالك عن عم محجوب. عم محجوب ما لقيتوش يا ايوب؟ ولا عرفت له اي مكان. وعمي شيبوب؟ ولا ابويا كمان. انا الان الان. معلش. ازاي معلش؟ ما تستعجلش. ما طقش ما طقش. اسمع يا ايوب، انا عمال احوش نفسي وانت مش قادر تحوش نفسك. انا حزين اكتر منك. انت حزنك حزن واحد وانا حزني حزنين. انت زيك زي الاف المشردين، لكن انا اتشردت واتأثرت. وقتل ابويا قدام عيني. قتلوه قدام عيني. انا اسف يا قوت القلوب. اسف. ابدا يا ايوب، ده انا بعتذر لدم ابويا لما ابكي والدموع تغلبني، وبعتبرها لحظه ضعف مني. طب اعذريني، انا كمان انا انسان. انا سافرت ورجعت، رجعت بالعجل هطير من الفرحه وكل امل. كنت فاكر ان الايام هتجمع بينا، وفعلا جمعتنا لكن بعدتنا. ما هو لازم نعرف ان حكايتنا ارتبطت بحكايه بلدنا. نبقى مش خالصين. وبعدين احنا وقعنا في ايد مين؟ انت يائس ليه؟ ما انتش شايفه اللي احنا فيه. ما هو ده الليل اللي يسبق النهار. انا متاكده ان الظلم ده كله حينهار، وبكرة حيطلع النهار وناخد بالطار. حار ونار وغضب الجبار. بس لازم نعرف ان احنا بنحارب عدو مكار. لازم نعرف احنا فين وطريقنا منين وعايزين ايه وبنعمل ايه وليه. قبل كل حاجة لازم نقابل والدي، ويمكن واحنا بنفتش عليه نخرج من البلد دي. مش لما نعرف هو فين، ولا عايزنا نخرج تايهين احنا رخرين. وحنفضل كده قاعدين؟ انت حتخرج كل يوم تفتش على عم محجوب وتسأل عن عم شيبوب. ونعيش منين؟ ونجيب أجرة الأوضة دي منين؟ سيبلي انا دي وخليك في اللي انت فيه. كل واحد عليه عمل يأديه. هتعملي ايه؟ بكرة تشوف هعمل ايه. العبد محجوب اهم جابوه. هاتوه. خش قابل سيدك ابن جربون. مظلوم يا رب مظلوم. تعال هنا. انا انت تسمع اللي هنقول لك عليه. يقبضوا علي ليه؟ انا عملت ايه؟ قولوا لي ذنبي ايه؟ اسمع يا عم محجوب، انت لا انت مذنب ولا انت مطلوب. طب حبسيني ليه؟ هو سؤال واحد تجاوبنا عليه وتخلص من اللي انت فيه. سؤال ايه؟ انت مش كنت مسافر مع ايوب ابن شيبوب؟ اه. عظيم. ورجعت من السفر انت وايوب؟ اه. عظيم. يعني تعرف تدلنا على مكان ايوب؟ سيدي ايوب. اتكلم يا عم محجوب. هو كان معايا لحد امبارح يا ابني، وراح القرافة وسابني. عرفة؟ اصل شهبندر كان الداد مات، وجه سيدي بعد ما عاد الجنازة ما فات. ولما علم من الناس اللي ماشيين راح يحصل المشيعين. وبعدين قال لي هنتقابل هنا بعد ساعتين. وبعدين وانا واقف استناه في نفس المكان، قبضوا علي الفرسان. سامع يا اخوان؟ معلش معلش، طول بالك عليه. انت مش عايز تتكلم ليه؟ كل اللي اعرفه قلته لكم. أه؟ انا ما خبيتش حاجه عنكم. يعني عايز تقول انك ما تعرفش دلوقتي هو فين؟ ولا هعرف منين. لاحظ انك بتضر نفسك. اتكلم احسنك. اتكلم بس اقول ايه؟ تدلنا عليه. انا ما شفتوش يا ابني من ساعه ما سابني. مفيش فايده، هاتوا النار الايده. ليه؟ ليه؟ انتوا ناويين تعملوا ايه؟ لغاية دلوقتي تقدر تتكلم. قبل ما تتندم. النار هي. والشيخ الحديد محمية. هتعملوا ايه فيا؟ عليا. حنخليك تتكلم. لما يتألم يتكلم. يكوب النار عوام. عراب عراب. خد يتكلم. خد كمان كمان. هو وقال له ايه؟ ده اغمى عليه. طيب شلو مخليهم يفوقوا، وبعد ما يفوق انا حروح له وحعرف ازاي اطلع السر منه. يا سلام، كأنك قعدت تنسجيها طول الليل. سهرت عليها في نور القنديل. لا، عاشت ايديكي، بس يعني ده مش كويس على عينيكي. المهم انت هتنزل دلوقتي تفتش على محجوب وتسأل على عم شيبوب. ايوه. تاخد الستارة دي معاك وتروح تبيعها وتجيب لنا الاكل والحرير والقصب من تمنها. هو انت برضو ناوية تنسجي غيرها؟ امال هنعيش منين وهندفع اجرة الاوضه دي منين واحنا مش عارفين الدنيا هتودينا لغاية فين؟ طيب انا خارج. اوعي تخرج انت يا قوت القلوب. بس انت ما تغيبش يا ايوب. مسافة معطر على عم محجوب، وبيع الستارة واشتري لك المطلوب. وخرج ايوب يبحث عن محجوب وابيه شيبوب وهو مكروب. وبينما هو يسير قابله شيخ كبير شبه ضرير وحدث مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 13 بعد 107 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.